صعب خرد جل العفاء بربع المسكون. قد كنت لولا الحلم من جزعي لما ألقى وأصفق بالشمال يميني. قلبي يقل من الجبال همومها وتسيخ عن حمل الرداء متوني. أنا الذي لا أجزع لرزية لولا رزاياكم. من ياسيني تلك الرزايا الباعثات لموجتي ما ليس يبعثه لضى سجيني. كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء تريني. والرعد والبرق يذكرني وميض صوارم أردتكم بكف كل العين. والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن للشجون. مبيني يندبن قوما ما هتفن بذكرهم إلا تضعضع كل ليث عريني. لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك السمر قبض ضنيني. حتى إذا التقمت حوت القضاء وهي المنى دون خير أمين. نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها يا كالنور ينبذ بالعراء ذا النور. جاب 12 يا حسين جسمها على فرسانه ووحد الفحل خلاه الحبيب باب صيوانه. اليوم ليلة هذه منسوبة لأصحاب الحسين سلام الله عليه الذين هم بذلوا مهجهم دون أبي عبد الله. وأنتم بعد أبناء الحسين وشيعة الحسين وأنصار الحسين، وأرجو أن تستلهم من أنصار الحسين التضحية والفداء والغيرة والشرف والنجدة والنخوة والحمية، لأنها كلها اجتمعت في أنصار الحسين، لذا تراهم قدموا هذه التضحية الجبارة العظيمة. وإلا على أي أساس الإمام الحسين يذلهم؟ لو قبض القوم علي لذهلوا عن طلب غيري. ترى مو المقصود أنتم، أنا روح لأهلكم في حل مني. والحسين كلام حقيقة، مو يريد يجعلني يجربهم أو يريد يستدرجهم أو يريد يشوفهم شو يقولون، لا ويوهمهم حقيقة من قلبه. قالوا روح لأهلكم، القوم لا يطلبون غيري ولو قبضوا علي لذهلوا. يقومون كلهم يذبون الحمايم بالقاع يجردون الصوارم، وواحد يقول له سيدي أبا عبد الله لو أقتل وأحرق وأذر بالهواء ويفعل به كذا 70 مرة لما تركتك، فكيف وهي قتلة واحدة؟ شنو هذا؟ هذا شنو هذا؟ شنو من نوعية هذا الإنسان اللي يكون بيه؟ ترى غاية الجود الذي يجود بنفسه ويضحي بنفسه ويقدمها، هذا غاية الجود. عاد هنا أنصار الحسين، الحسين قسم الرايات، جاب 12 راية وقسم هاي الفلان هاي الفلان هاي الفلان، وراية الكبيرة الشامخة خلاها بزاوية. عاد قام يتسائلون يا ابو 12 يا حسين، يا ابو 12 يا حسين جسمها على فرسانه ووحد الفحل خلاها الحبيب باب صوانه، بعث مكتوب للكوفة الحبيب الشايع علومة، يقل للناس من شاف الفزع جسيل ولها الغدر جادومة، بعث مكتوب للكوفة الحبيب الشايع علومة، يقل للناس طلبوني وليها طلعت بضعوني وبس وصلت غدراني، واللي كاتبتني اليوم كلها أصبحت خوانة. يا ابن ظاهر ومن اللي تريد دنيا وآخرة تحصل، وتحظى بجنة الباري وبيها يصير لك منزل، حين اللي يصل مكتوبي لي بالسفر عجل، لا لا بعد تتأخر أخاف من الربح تخسر، ساعة ويهجم العسكر ويزحف على مخيمنا وتشب الحرب نيران. حبيبي فكر بداره وتعشي زوجته يمه، تقل اسمعت ابو السجاد حط بكربلا خيمه، وظن طارش يجيك اليوم وكتاب ابن ابو اليمه. حبيب يدور في داره يمين شمال، زوجته داخل البيت تغسل ملابس كذا وتشر بيها، وتقول له حبيب أشو بس أنت قاعد. طبعا حبيب مو إنسان يعني هين أو إنسان عادي، حبيب زعيم وبني أسد من الكوفة إلى البصرة وله أملاك واسعة وصاحب ديار وحقار وبساتين وأراضي، ومثل هيك واحد عنده أراضي وبساتين وأملاك وش شخصية، هذا يكون حريص عليها وينضم إلى السلطة حتى يستولي على أموره. وإذا بحبيب يضحي بكل هاي الدنيا وما فيها، وشوف المن الخلود المن الخلود المن الذكر الطيب، وينهم الركضة ورا الدنيا؟ أكل الدهر عليهم وشرب. وشوف حبيب مكانه منزلته. صار 14 قرن جيل بعد جيل، كم مليون من هالبشر تتوجه إلى كربلاء وتقول السلام عليك يا حبيب المظاهر، وتسلم على أنصار الحسين، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله. قضية شباب جماعة ظاهرة دينة، ما يحتاج لها فتوى أو قاضي أو كاهنة أو محلل أو سياسي أو من القبيل، واضح هذا. الحسين من القتل لليوم صار 1400 وثلاثين سنة أو 37، على كل حال إلى هذا الحد. يعني الحسين قتل 60 والسنة 1437، أطرح منها 60 ملتفت. فالإمام الحسين سلام الله عليه من قتل لليوم تشوف مجالسه ومآتمه والقرايات عليه، أيابا سلام الله عليك، لأنها قضية إلهية. يقول أنت هاي تعرفها تفسرها، هاي القضية مو قضية ناس مسوينها لو جماعة يردون يعيشون بها، لا، هاي ربانية. حتى الإنسان المحسوب على ملاك أهل البيت يتخذ قضية الحسين يريد يعيش بها، هم الحسين سلام الله عليه يكشف للناس إذا ما جاي بإخلاص وما جاي بقضية حقيقة واقعية. فالإمام الحسين عليه السلام هو وأنصار خالدون، اللهم وفقنا أن نعطي الصورة الواضحة اللامعة الحقيقية ونبينها لهذا المجتمع ولمن يسمع. أكو ناس مخالفة أو معادية هاي القضية، أو متخذين قتل الحسين يوم فرح وسرور وحنة وتعايد ومن هالقبيل، أكو إيش ناس ملتفين، لكن شكرت ولا غلطانين. فتراها جبهتين، جبهة تقول لي يزيد كم تهب لنا، وجبهة تقول للحسين نموت معك، جبهتان الحسين وأصحاب الحسين، يزيد وأصحاب يزيد، ملتفت ذولا ويا هذا ذولا ويا هذا. شو يقول الحكيم؟ يقول إذا ارتفعت رايتان في ساحة واحدة، واحدة تدعو للهدى والأخرى للضلال، يقول سرعان ما تساقط الأقنعة عن وجوه الناس، فيلتف الصادقون حول الصادق والكاذبون حول الكاذب. الصادقون يلتفون حول الصادق والكاذبون حول الكاذب. قل لي شبث وخولة وشمر وسنان وشبث وحرملة وفلان وفلان إلى آخر القائمة، ذولا التفوا حول يا راية حبيب ابن مظاهر الأسدي، زهير ابن لقاي، علي ابن مظاهر، حر ابن يزيد الرياح، وهكذا إلى آخره، ذولا التفوا حول يا راية. هسا مثلا ما تقدر تحكم، بس هنا جاي يحكم عليك الواقع، صار لهم 14 قرن من القتلى. ياهو الذي يشار اليه بالبنان وظاهر، وذاك هو وينصب العزاء عليه وبين هذا ويلاذ به، ومن هو الذي اكل عليه الدهر وشرب وبقي ملعون على لسان الابد؟ ها انت هاي بعد يمك فسرها. بعد ما سوي روحك ما تشوف الغربيل. على كل حال أكو جنة وأكو نار وأكو قبر وأكو حساب وأكو سؤال. كون الإنسان يستعد، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين محمد وشيعتهم الطائرون. هذا مو أنا أقوله. المهم حبيبي افتر، زوجته تغسل الملابس كذا، قل له شو أنت قاعد حبيبي وأنت محسوب على ملاك البيت، وأني جاني خبر أن الحسين نزل كربلة وأنت بعدك ما رايح. حبيب يفكر بداره وتحكي زوجته يمه، حبيبي يفكر بداره وتحكي زوجته يمه، تقل سمعت ابو السجاد حط بكربلة خيمة، وظن طارش يجيك اليوم وكتاب من ابو اليمة، اولا الطارش على الباب يلدغ والقلب مرتاب، طلع لو شاف بيد بيده كتاب وسالت دمعة عيونه بس ما شاف عنوان. أخذ مكتوب أبو اليمة وقال اطلع من الكوفة، أخاف عيون نغل زياد يم شخصك تشوف، وقل على الأثر أنا وحبل السيد جفوف، ورد يفكر الدارة ويجالب قام وافكاره، اخذ درعه وبتاره وقاد المهر بيمينه وطل عبده عنانه. امضى الفرس لغلامه قال روح قدامي انتظرني بالبستان الفلاني، لان علي عيون واجهزة التصنت من هالناس هاي اللي هي عيون لبني أمية، صايرة شبكة بحيث أنه يحسبون حتى أنفاس الحبيب باعتبار شخصية موالية لأهل البيت. وحبيب رجال كبير وصحابي عاصر النبي صلى الله عليه وآله، وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، عمره 93 سنة، لكن شقد شجاع. شو الرجال هذا رحمة الله عليه، أنت المهر إلى عبده الفرس، قال روح انتظرني بالبستان الفلان، وفعلا راح. بس حبيب تأخر، وبعدين إجا يسمع العبد يخاطب الفرس يقول له لا تبتئس يا جواد سيدي إن لم يأتك، سيدي أنا أعلو ظهرك وأمضي إلى نصرة الحسين عليه السلام. حبيب سمع كلامه جزاه خيرا، قل له أحسنت بارك الله فيك، اذهب أنت في حل مني قد أعتقتك، روح لأهلك. قال له وين أروح؟ قال له أنت حر. قال له أنا حر من عندك أنت، لكنني أنا مقيد بالخدمة لمحمد وآل محمد. وهذا الحسين وصوت الحسين، وأنا أروح لأهلي، أنا أريد أروح وياك وردفني وياك أخذني، أما ترضى أن يختلط دمي بدم الحسين ودماء أهل بيته وأصحابه؟ أتبخل علي يا حبيب بالجنة؟ فعطف عليه وأردفه معه وأقبل حبيب. الحسين عليه السلام طبعا حبيب وصل يوم سادس محرم بعد الظهر عصر. الحسين قاعد في خيمته ويشوف البيارق والمواكب والأعلام وهالناس بالآلاف المؤلفة وكلها تهوس لابن زياد لابن مرجان وتهوس اليزيد وتهوس عمر بن سعد وتجي طوائف طوائف ولا أحد يمر على الحسين ويسلم على الحسين. فكان الحسين مكسور قلبه والحسين كسير قلب. ولذا أي واحد قلبه مكسور يروح للحسين يجبره أبو عبد الله لأن هو كسير قلب مغموم. هذا المجتمع هاي الناس بذاك الوقت وذاك الجمع الغفير وكلها تهوس لبن زياد وبن مرجان ما يشوف إلا من بعيد خيال وهو حبيب. هنا التفت الحسين وقال أخي عباس ذاك حبيب أتى إلى نصرتنا فاستقبل ذاك حبيب أتى إلى نصرتنا فاستقبل ولدي علي ولدي قاس فلان فلان استقبلوا عمكم حبيب. فخرج بنو هاشم لاستقباله وتبعهم الحسين. ولما رأى حبيب أبا عبد الله ورأى بني هاشم ترجل عن فرسه وأقبل يحب على ركبته ويقبل الأرض بين يدي الحسين حتى عانقهم واحدا بعد واحد. ثم أخذه الحسين عليه السلام إلى الخيمة قال سيدي أبا عبد الله أتأذن لي قبل أن أجلس أروح إلى العقيلة زينب أسلم عليها وأعتذر منها لأني تأخرت؟ قال لك ذلك. قال الإمام زين العابدين عليه السلام وفي ذلك اليوم كانت عندي عمتي زينب وهي تمرضني وإذا بعمي حبيب صوته يخترق الخيام وهو يقول السلام عليكم يا أهلنا ويا أهل بيت مودتنا. قلت لها عم قومي ورد السلام على عمي حبيب. خرجت العقيلة ورحبت بحبيب وقالت ما الذي أخرك عنا يا حبيب لهذا اليوم؟ وأخذ يعتذر إليها وهو يقول والله لا أفارقكم حتى تنظرين إلى رأسي معلق في عنق الجواد يضربه بركبته يطوف معك البلدان يا ابنة علي. هنا حلت باكية صاحت يا أهل الشيعة هذا محلكم يا أهل الشيعة هذا محلكم أولى المزمة تظهر همام ما هي مناسبة يا كرام. والله يا أهل الشيعة هذا محلكم والله يا أهل الشيعة هذا محل. اي والله وللموز ما تغار همامكم ما هي مناسبة يا كرام وينكم، ما هي مناسبة يا كرام منكم تخلون بالذلة حرمكم، والله تخلون بالذلة حرمكم. جاه ابو فاضل قال لها زينب ترخين الاخرين وانا موجود اخوك ابو فاضل. صاحت يا من والدي قلت الحيله الحيله جليلين وجيبه ثجيل، خويا يزيد احتوت زلمة وخيلة جميع العرب من كل جبيل جبيل، انا حبل وقع يا وليشيل. يقول عناش لا يصفر لونيش اشحتهم يا زينب يصلون، انا بالوالد اشقرت عيون، انا والله لخبط الكون دون. تقل اخويا انا بشاربك يا ابو فاضل، ويا انا بشاربك لا تقول مدري يا عباس يا صيوان خدري. نعيش هذه الليالي، هاي ليلة السادسة من محرم لسنة 1438 هجرية، ونحن نقيم عزاء الحسين بهذا المكان وبهذا الشارع. هاي السنة العاشرة، ونسأل من الله تعالى أن يكتبنا في سجل الحسين، وأطلب من الله بحق الحسين أن يعيد علينا هذه الليلة وهذه الليالي وهذه الأيام من السنة القادمة. هذا الشارع كان محفر، أنا قبل 10 أيام قبل محرم أقول لأبو مروان أنا شفت بالطيف هذا الشارع كأنما يرتبون به. على كل حال، وإذا في عشية وضحاها بجهود الخيرين والطيبين ويقولون من رأى منك حسنة حدها، أي وصية كلام قال إمامنا الحسن عليه السلام، واصحب من إذا صحبته زانك، وإذا قلت صدق قولك، وإذا سلت شد صولتك، إذا سألته أعطاك، وإذا سكت عنه ابتداك. فهذا إذا رأى منك حسنة حدها، وإذا بدت منك ثلمة سدها. هذا الإنسان اللي يجب أن نصاحبه وتنظره. فإحنا حقيقة أكو ناس موجودة بالساحة تعمل خير، لكن للاختلاف الموجود بالمجتمع وناس ضد ناس، أخاف تقول هذا خوش آدم ذاك يزعل، وهي مو خوش طريقة ومو خوش حياة ومو خوش مجتمع. أقول لك بصراحة، ترضى ما ترضى، تزعل علي تشتمني بكيفك، ملتفت. يعني أنا لما نشوف حسنة عند هالإنسان أقول لكم يا جماعة هاي حسنة اشكروا عليها، أنت تعوف الحسنة تشلب بالشيء. هو من ما ساء قط؟ من له الحسنى فقط؟ من هو المعصوم من الزلل غير محمد وآل محمد؟ صلي على محمد. ثم هاي عصمة آل محمد مو بنا كأنه بالقضاء التكويني معصومين بالقضاء، يعني قضى الله ذولا معصومين مثل ما قضى الله أنت طويل قامة، أو قضى الله ذاك قصير قامة، أو قضى الله هذا أسود وهذا أبيض، أو ذاك أشقر وهذا عيونه زريق وذاك عيونه سود، وهكذا ملتفت ولا هاي الله قضى فيها ما ممكن يصير لها تغيير وتبديل وتحويل وما شابه. هاي في علم الوراثة على قسمين الوراثة، قسم ما يتورثه الإنسان من طول ومن قصر ومن كذا، حاجة طويلة عليه على هذا. هسه ما أذكر حتى لا يتشتت علينا الوقت، عرف عزيزي. فهذا ما ممكن أنه طويل القصرة أو القصير الطولة أو كذا، بس أكو شيء آخر وراثيا مثل الحقارة، الحقد، الحسد، النذالة كذا، هذه تنسحب من ميدان التربية. إذا تتلقاك يد مربية أو أب أو أم أو أصدقاء أو إخوة أو مجتمع أو بيئة طيبة طاهرة أو ناس خيرين ملتفتين ولا يغيرون، فعلا هكذا ترى العلاقات إلى شأن والتربية إلى شأن آخر. أنا شايف ناس يعيشون تحت قباب أهل البيت، نعم تحت قباب أهل البيت في حضرات الأئمة سلام الله عليهم، ولكنهم نحوا منحى مخالف للأئمة ملتفت، ارتكبوا خطوط غير خطوط، أخذوا خذتهم منظمات وخذتهم مؤسسات غربية وشرقية وراء، أو قام يحارب القضية الإلهية ومن القضية. فالغرض يا عزيزي أكو ناس يسمون العصمة الإمام معصوم، النبي معصوم، الإمام علي معصوم، أولاده معصومين، الزقراء معصوم. هاي العصمة مو من الله قضاء تكويني، يا الحسن أنت معصوم، يا الحسين أنت معصوم. يقول الطبطبائي في كتاب الميزان، يقول هذه العصمة كان درس عند الله في العالم الأول، دخل به البشر فما نجح به إلا محمد وآل محمد. هاي العصمة خذوها بذراحهم، مو جاسم مطيهم، لو فلان لو فلتان لو جماعة لو كذا وطبلوا له، لا هاي من الله سبحانه وتعالى. ولذا نزور الزهراء، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صاغرة. هذا في الزمان الأول، ولهذا المعنى تقول الزهراء، أو ألف مرة قايل لك بها وحاجيها على راسك ملتفت، واسمعها الآن وانفطن لها، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله. الزهراء تقول وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بما يلي الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه ليش؟ إتماما لأمره، وعزيمة لأمضاء حكمه، ونفاذا لمقادير حتمه. فرأى الأمم لما نجى النبي شلون لقى الوادي بالجزيرة، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بمحمد ظلمها. نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما فغرت للمشركين فاغرة، قذف أخاه، من هو أخوه؟ من هو؟ علي. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفع حتى يطع صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها بسيفه، مقدودا في ذات الله، مجدا في سبيل الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، أو أنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوقفون بنا الأخبار، بس عندكم البصائر والهمز واللمس والغمز والأخبار والسعاية بهذا وذاك، أو هذا خلي ولو ذاك يروح، وتركضون ورا الدنيا لأباطكم، وبالنتيجة يأكل الدار عليكم ويشرب ولا يبقى للصح. وهاي قباب آل محمد شامخ روما أن في الحواجز. صلوا على محمد. على أي حال، فأنا لما أشوف حسن عد واحد أذكره، أما أنه عرف مولانا والله واحد ما راغب بي أو كذا أو شيء، فنسأل من الله تعالى أن يوفق الناس العاملين من الخير واللي يخدمون. تدري السلام مثلا أجا المحافظ ووقف بالشارع وبنفسه ويجيب الكرانات ويجيب الكذا وهو مو ويقول جاي القراية مالت الحسن، جزاك الله خير الجزاء، هاي هم نعمة من النعم واقعا. وإذا تشوف لك مثلا المسؤول المحاض هو يقوم بتبليط شارع ويقوم بالخدمة وكذا ويهيئ لهم، احنا وين شنا الآن مثلا يعني، مو تجي تشوف مثلا كبار أو علايا الحكومة تجي تبعد بالقرايب، أي نعمة، نسأل الله أن يديم هاي النعمة، بس هذا ما يكفينا، نريد من عدهم أن يسهروا على مصلحة هذا الوطن ويمدوا أيديهم إلى الفقير نشلوه. ترى أكو مصائب موجودة في مجتمعنا. أحبائي وأعزائي، أرجو منكم أن تنتبهوا، هاي الكلمات تكون تأثر، وهاي المجالس الآن أنا يعشيلي مدير الشرطة الله يحفظه إن شاء الله وينطي العافية، يقول بمرور يا أنا واحد كاتل واحد على قنينة مال غاز اليوم، قنينة مال غاز، أنا لو جاي لشد تشتري لميت قنينة مال غاز، والله أقل هاي إلك وفي سبيل، يعني هاي الناس بأي مستوى، يعني هاي مآتم الحسين ما مأثرة، وين الآباء وين الأمهات وين الشخصيات وين السادة وين العلماء وين الشيوخ وين الجاويد مال المنطقة؟ فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وين الإصلاح؟ يعني احنا هسه هاي قرايتنا التجمع وهالناس هاي القاعدة هاي جامعتها عواطف، يعني مو جاي عن إيمان مو عن عقيدة، لا إن شاء الله عن إيمان وعن عقيدة بمحمد، بس أريدهم برهنون حتى أنه يكون البلاد يخلو من هذه الفلتات التي لا معنى لها، تخجل أصلا، ما يصير كل شيء إحنا نحكيه وهي فضائية وجاي يسمع العالم في الشرق والغرب. صلوا على محمد وآل محمد. وهذا الحسين خدمة خدمة من قلبك، مو تظل تحسد والله طيتها كثر وطيتها كثر، أبدا، أخلص لمن تخدمه فالمخدوم أخلص لك بدمه. أي أبا تدري شو يجازيك الحسين حقيقة؟ أكو شباب في منطقة بإيران اسمها يزد، وهاي كما أسمع أهل يزد ناس طيبين خيرين، في يزد اللي منهم الشيخ النايني ومنهم الشيخ اليزدي فهذا الشباب يردون يسوون قراية، شباب يردون يسوون قراية في يزد، بس القراية مكلفة، القراية تريد مصرف تريد فلوس، ما عندهم. أكو تاجر صاحب خير، لأن الإنسان الصاحب النعمة عليه شرها تمتد نحول، يقول خير الناس من نفع الناس، وهاي من نعم الله عليك، من نعم الله على الخلق قضاء حوائجهم، مش من نعم الله قضاء حوائج الآخرين. وهاي بيها فنون يعني حقيقة. على كل حال راحوا إلى هذا التاجر وحكوا له قصتهم، قال قراية تردون تسوون للحسين؟ قال نعم. قال اكتبوا الرقم اللي تعرفون يكفيكم وما يخلوكم تحتاج أحد، تحتاجون أحد كفيكم، كتبوا الرقم. والله هم كتبوا الرقم، قالوا له كتبنا دار وجهه أو يخلى إيده على الرقم، إيده على الرقم. قالوا ليش خلي لك على الرقم شوفه؟ قال لا، أخاف أنه شوفه كبير ويوسل للشيطان وأنا أكسى وأقول لكم ما عندي، فأنا رايح أوقع على عماه دار وجهه ووقع ملتفت بدون أن ينظر للرقم. وراحوا وبنوا وسووا قراية ونعوا الحسين، وبعد سنتين أو ثلاث سنوات يتوفى هذا الرجل. أحد المؤمنين شايفه بالرؤية قال له سولف لي شلون وضعك؟ قال له جابوني وقالوا معاملتك يم الحسين. قالوا لي معاملتك، ترى شوف ويا ما تغمض عينك، لا وانت تبلج بعدك حلقاء بالفراش على الفراش تشوف مكانك وتشوف محمد وآل محمد. يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. يقول الشيخ جعفر التستري رضوان الله على في كتاب الخصائص الحسينية عن الإمام الصادق إن الرجل المرأة والمرأة المفجوع بالحسين عليه السلام ساعة احتضاره يضع الله في قلبه فرحة فلا تفارقه إلى يوم القيامة. صلوا على محمد. يضع له فرحة في قلبه. يا حار همدان من يموت يرى. على كل حال وإذا يقولون لي أنت معاملتك يم الحسين، يقول جابوا أوراقي يم الحسين. يقول الإمام الحسين سلام الله عليه دون أن ينظر فيها وقع، دون أن ينظر. قال له أنا مولانا شو وقع دون؟ قال لأنه أعطى في خدمتي مبلغ من المال وما نظر فيه وقع. هذا الحسين سلام الله عليه، فعليه أن تبذل في خدمة سيد الشهداء والعطاء في خدمة. واسمعوا يا شباب كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، نحمد الله على ما كان ونستعينه على ما يكون ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم. ديروا بالكم، الإمام علي يقول اطلبوا من الله العافية لأرواحكم مثل ما تطلبون العافية لأبدانكم. هذا البدن يتمرض وأكو أمراض تصير سبب الوفاة بالبدن بالجسد، وأكو أمراض بالروح. هاي أمراض مال الروح تسبب نار جهنم مثل مرض الكبرياء، الجبروت، التعاظم. فعليه إذا أزادك الله بسطة بالجسم وقوة في العضلات ونوعية شبابية وثروة وسلطة وما شابه، كون هذني تقابلهن بالتواضع، هذا يعتبر شكر لله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم. هاي الله تعالى يديمها إلى كثير بالك. فهذا مولاي الأمراض نعوذ بالله، هو هذا الكبر والكذا والفقر، من تجي هذه؟ من الجهل ملتفت أو عدم التوفيق. وأكو روابط للتوفيق شباب، أو عوامل للتوفيق. من الأشياء التي تسبب التوفيق الإيمان بالله، من الأشياء تسبب التوفيق إقامة الصلاة، من الأشياء تسبب التوفيق بر الأبوين، صلة الأرحام، وهاي حقيقة هي هاي العبادات الإسلام ولها فلسفة وإلى فقه. سيدتنا الزهراء عليها السلام تقول: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر. الإيمان لو مؤمن بالله لو مشرك، واحدة من ذلك. إذا أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى تعتقد بالخلف من قبل الله فتجود بالعطية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. عندك هذا اليقين؟ لو ما عندك إذا طلع الخمس، خمس حق على رسول الله. ولو أكو ناس الآن عندهم فلسفة وكذا يحاربون هاي القضية، هذا الخمس روح أسأل الفقهاء، إذا 50 فلس ما منط الخمس ماله، وتروح تسوي لك بهلولة ملتفت ولا تريد تتوضى من عتف، وضوءك باطل لأنه انت 50 فلس حق آل رسول الله حق السادة، دير بالك طلع الخمس. كذلك طلع الزكاة، الزكاة تزكية للنفس ونما في الرزق. اجا واحد فقير للإمام الصادق قال له: مولاي أنا أشتغل بس شغلي بسيط، رجال أبيع خضرة بس أموري واقفة وعندي حويلة أنا ما عندي. إيش قال له الإمام؟ قال له: صدق. قال له: أنا إيش عندي وأصدق؟ أهن فجلات وكراثات بيحن ما شكل، أحصل لي 50 فلس يا الله كافي. قال له: من هاي 50 فلس طلع فلسين ونطيها صدقة، الله يفتح عليك، يفتح لك أبواب البركة. تصدق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. النبي صلى الله عليه وآله عنده 7 دنانير، 7 دنانير عنده، لا يذكرها باقر شريف القرشي في كتاب عنده خاص يسمون الإيثار كذا والبر رحمة الله عليه، يذكرها يقول: النبي عنده 7 دنانير، قال: هاي 7 دنانير من تمرض اكتسبتها بكت يميني وعرق جبيني، حصلتها أنا، حصلتها بعملي، فهاي انطوها صدقة. بعد 3 أيام النبي سأل قال: وين هاي 7 دنانير اعطيتوها؟ قالوا: لا انشغلنا بعد، انت مريض وكذا وما صار عندنا مجال. قال: جيبوها. يقول قبضها بيده قال: كيف يلقى الله محمدا، أو كيف يلقى محمد ربه ويملك 7 دنانير وغيره لا يملك ثوبا يكسوه؟ 7 دنانير أنا أملك عندي وغيري ما عنده مصرف ما شكل. فهاي قضايا دقيقة، كنت تحسس الفقير من تقعد لك بمكان لو بمنصب أنت اغلب نفسك، ذاك الإنسان الفقير، والفقير هو اللي أمك كانت أمت ليد العون، حتى الله يسلمك مثل ما سلم علي بن يقطين. وإلى قصص وإلى حكاية طبعا، وهذا كلام عام. أنا مو أنا أحشي لأنه مثلا أكو مسؤولين قاعدين وكذا، أنا دائما أحشي هذا قاعدين مسؤولين أو مو قاعدين. وبالك أخوي، دير بالك من تقعد. الشباب أوصيكم أنتم ذول الأولاد، شباب اليوم أشياخ الغدي، باكر إن شاء الله صيرون كبار، هذا وزير وذاك أمير وهذا حاكم وهذا ضابط. من تصير بالمنصب ملتفت، انذر نفسك لشغل الناس، مو تعوف كرسيك ودائرتك ورايح مسير يم فلان والوادة مضالة معاملاته متحطلة صوري ولا، وما تمشيها إلا بواسطة، وبعضهم لا ياخذ رشوة يا الله يمشي معاملة الآخرين. الشكل أكو ناس تحكي لي بالك تسوي هاي، ترى الله يكسر ظهرك، وإذا تريد الخير افتح صدرك افتح نفسك واعمل الخير واعمل الطيب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيك على هذا. واطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا واحد فقير، اجى الواحد زنقيل يطلب من عنده، لقاه يصلي يصلي وشايل يديه بالدعاء، ويقول يقنت يعني بدعاء، يا من يعلم اهدي من لا يعلم، يا من كذا كذا وشكر، اللهم اني اسالك العفو والعافيه. هذا الفقير قال شو هذا الزنقيل مال ايديه للسماء ويطلب، شنو قضيته هذه؟ صلوا على محمد وآل محمد. السلام أهلا وسهلا. هذا أهلا وسهلا جناب الشيخ ومن ما حياكم الله. هذا من شاف هذا الرجل الثري صاحب الأموال مال يديه نحو السماء ويدعو ويطلب من الله، قال لعمي بعد ما خلص من الصلاة، قال لأبويا أنا رجال فقير وما عندي مصرف وجيت أطلب من عندك، شو أنت لقيتك تطلب؟ شو أنت شو أنت جاي ما ديدك وجدي منين تأخذ؟ قال له أنا ما ديدي الله سبحانه وتعالى. قال له يعني أنت الله مسويك وخليك الشكل ومطيك الثرون؟ قال له الله سبحانه وتعالى. قال له في مان الله عمي؟ قال له قل لي. قال له أبوي أروح لالله لطاك هم يطيني، يعني الله بس إلك؟ هو ما يصير، الله لجميع الخلق، الله للصغير والكبير، الله تعالى يعاقب حتى على أن نملة نملة تحرمها طعامها الله يعاقب نملة دودة. والدليل على كلام قول أمير المؤمنين عليه السلام، والله لو أعطيت الأقانيم السبع بما تحت أفلاكها على أن أحصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. أي طعام، سمعت كلام على ابن أبي طالب؟ على ابن أبي طالب طرد الأشعث بن قيس لأنه كان يعبد السحالي، يعبد الضب، سكران ويقول أنت أمير المؤمنين وكذا، وهو يا شلة طردهم، وذولا ما أكثرهم الظاهر بالدين ولكن ليس من أهل الدين، والدين بريء منه، ونعوذ بالله. اللهم ثبتنا على دينك واجعل ما نقوله في ألسنتنا هو نية صادقة في قلوبنا بمحمد وآل محمد. قال النبي لما عرج بي إلى السماء رأيت ناس معلقين من لساناتهم بجهنم ويقطر قيح، قال شنو هذولا؟ قال هذولا الذين يقولون ما لا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وآله من وصف عدلا وما لعنه لعنه الله أو لعنة الله عليه. هاي من رسول الله، امشي بجد وبإخلاص على كل حال طرد الإمام علي، أو الإمام علي على المنبر صعد وقال إن في مجلسي هذا قوم سوف يدعوهم ربهم بإمامهم. الإمام عليه السلام على المنبر، علي بن أبي طالب نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، عالم البلايا والمنايا، أمير المؤمن، قالهم يا جماعة أنتم تقرون قرآن؟ قالوا نعم نقرأ القرآن. قالوا ما قرأتم يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قالوا نعم قرأنا ذلك. قال إن في مجلسي هذا سوف يدعوهم الله بإمامهم وهو ضب ضب. هاي هوايتك أنت، وين ميولك؟ وين قلبك؟ وين تشتغل؟ وين هي ترى وياها تحشر وياها القضية. وطرتهم الإمام وراح الأشعث وسوى له قدر حلويات وجاب للإمام علي عليه السلام. يعني في عقل من أغدى بقى يستحق جمل، وهذا لو أنه يعقل ما يجيب العلي قدر حلويات. على ابن أبي طالب ما يأكل هذا، ما يأكل هذا، وهو القائل لو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العصر وإلى لباب هذا القمح وإلى نسائج هذا القز، ولكن كيف أبيت؟ يقول أنا لو أريد ألبس أفخر اللباس نسائج هذا القز البليزة وهاي الحنطة الممتازة وآكل على كيفي. على كل حال بس أكون ناس محروما. يقول كيف أنام الليل وأراه غزيعا يلف غزيع؟ لا والله، فلا يلتذ ابن أبي طالب بالكرى حتى يرى خصاص الفقراء ترتفع إلى جنب قصور الأغنياء. أخاف تسأل أنت، خاف يا المسؤول من تسمع هذا الكلام تقول يوه احنا وين وعلى ابن ابي طالب وين والقضايا غير قضايا وكذا. لا دام علي وين وانت وين، ابشرك ترى ما تحشر ويا علي ويا ذاك اللي انت هينا عليك القضية بجانبه. دير بالك، تمسك باهل البيت وخذ بقولهم وسلوكهم وهديهم، فانهم يهدون الى النور المحمدي. صلوا على محمد. هو لو يعقل ما يجيب للإمام حلويات مو هالشكل، بس ما عنده عقل. دق الباب قال له شنو؟ الإمام يذكرها على المنبر. قال وطارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. قلت هبلتك الهبول، أفعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ والله لو أعطيت الأقانيم السبع بما تحت أفلاكها على أن أحصي الله في نملة أسلبها جرب شعيرة. يقول له يعطوني هذا الملك كله ويعطيني تشب فلس رشوة أدير وجهي حتى أنت تعبث مو شكل، أو سوهم أو تأذي واحد، أو هذا توخر الحضاك بمكانه. لا أبدا، لا تسويها أبدا. يقول الإمام لو ينطوني هذا الملك كله مقابل أقف بدرب دودة شايلة شعيرة بحلقها تريد تودي الأطفال له مطمنة له مخزنة، ويقولوا لي ملحة وقف بوجهه. يقول فلا أفعل ذلك أبدا، ما لي علي ونعيم يفنى ولا لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فم جرادة تقضمها. هذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. على أي حال أعزائي، كل نفس بما كسبت رهينة. حش طويلة عليكم ولا أريد أطيل عليكم. الإمام علي عليه السلام يقول عباد الله، عباد الله من هم اللي خاطبهم الإمام؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يربالك بعدك تمشي تتمايل متغاوي أبدا، مو تصطنع القضية وتمشي وتنفخ وكذا، والله أنا شايفهم وعايش وياهم، ديارهم بلاقع، نتائجهم كلش وخيمة نعوذ بالله. وأتذكر أنا وأنا سب ليلة عزاء وأحكيها كموعظة يعني للناس، وريد يسمع الأمير والكبير والوزير والحاكم والمحبوب والملك والرئيس أي شخصية، والمسلم وغير مسلم وأي إنسان ملتفت خلي يسمع هذا الكلام. واقعا أنا أتذكر أنه ذاك المضيف أيام زمان طويل عريض، فد واحد يعني الزعيم الكبير اللي عنده ممتلكات وعنده نهر باسمه وعنده كذا وهو شيخ، بس هو قاعد كلش متغطرس متكبر. شوف أكون عوذ بالله الغطرسة. أنا أذكر جماعة طلعوا من مضيفهم فد فترة من الفترات زمن من الأزمنة، طلعوا من مضيفهم سكرانين، شافوا ضوء، قالوا شنو هذا الضوء؟ قالوا هذا على قبة زيد بن علي. ضحكوا يا زيد بن علي، كل من بيده برنا ولو انقرزيه ووجهوا على قبة زيد ويضربون بقبة زيد. والله ما مرت شهرين وراء هاي القضية إلا وديارهم بلاقة حتى ما تقبل تزرع في جلوجة صورة لا. كلها عاقور وطرفة وصب، وراحوا وسابوا بالبلدان وانتهت قضيتهم. الله شال النعمة من عتهم. النعمة اللي عندك حافظ عليها بالتواضع، ولا تبالي ولا تأخذك في الله لو ما تلائم، هذا ما رضى، هذا قال كذا، هذا انتقد، هذا حجة، راح شق طريقك، متوكل على الله ولا تبالي أبدا. ملتفت أرجع إلى هذا المضيف اللي قاعد أنا شاهدته قاعد، الناس قاعدة منا وهو قاعد وحده هناك، أشو هذا شوية قال يا الله دخيلك شنو هي يعني ليه من أبوي هذا؟ قالوا هذا يريد ماي، جاء ما يحشي ولد ماي ما يصير يحشي هذا، تبينك واحد يعرف لغته من يتحنحن، وإلى حنحونة تختلف عن حنحونة الماي على القهوة، وحنحونة تريد ينقلب ريج يطلع تختلف عن الثانية، وحنحونة عن حنحونة، ونعوذ بالله. قلت هذا البلاء قريب، راحت الأيام ردت الأيام، وإذا احنا بمكان ملتفت وأكو فراريش وشي، واحد يقول لي تعرف هذا؟ قلت له لا، قال هذا اللي يفرش وكذا، قلت له لا، قال هذا فلان اللي هالشكل يسوي. بالك والكبرياء، بالك والجبروت. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمغل يشوي الوجوه. أخوي دير بالك وتوجه إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وانت تفكر تفكر، لأن التفكير هو ممتاز. يسألون الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، قالوا له أكو حديث التفكر بالله يحدو العبادة 70 سنة. فكر بالله سبحانه وتعالى، مثلا أنت عرف مولانا قدامك قضية تريد تشوف حصة الله شكثر بيها، تتفكر بيها، إذا الله بيها حصة امش، وإذا ما بيها حصة الله بعد عنها، بعد المشرق عن المغرب. أخوي أبدا ترى خطرة، يقول من تفكر في الله كتب الله له عبادة 70 سنة. 70 سنة عبادة 70 سنة. وين في أنا قاريها هاي القضية والكلام هاي يعني وين في أعظم مكان بين الحطيم والحجر ملتفت وسمي بالحطيم تتحط هنا بالمكان هذا صلي إذا تفكرت بالله ملتفت. يقول من تفكر في الله سن التفكير بالله سبحانه وتعالى يعدل 70 سنة. قال له مثل من؟ قال مثل تفكير الحر ابن الحر الرياحي. هذا تفكيره هاي التفكير اللي عنده مو شكل يعدل عبادة 70 سنة. شوف هذا الرجال المضبوط الإنسان الشريف الشخص الذي مال إلى الصادقين فصار بجنبهم ويا الحسين سلام الله عليه. نقرأ في التاريخ الحر شنو اللي وفقه وخلاه يصير ويا الحسين. يقول الشيء اللي وفق الحر وخلاه يصير الحسين بره بأقوال. الحر قائد عظيم وشخصية كبيرة. الحر ملاك شيخ عشيرة من بني رياح والنوب مقرب عند السلطة وقائد تحت إبرته كذا ألوف من الجنود وكان حاضر في كربلاء. وإذا تشوف يمر وإذا تشوف يسمع صوت الحسين. الحسين اجا وهو يصيح ألا من معين فيعيننا ألا من ناصر فينصرنا. هاي ناس وقاعدة تسمع والحر من ضمنهم. ألا من معين يعيننا ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عنا ألا من موحد يذب عن بنات رسول الله. الحر قاعد سمع هذا الكلام يقول فارتعدت فرائصه. أكو يما ضابط آخر اسم المهاجر بن أوس قال لي يا حر لو قيل لي من أشجع على الكوفة لما عدوتك. ليش أنت أشوفك قمت ترتعد؟ قال لي ويحك أخير نفسي بين الجنة والنار. أخير نفسي بين الجنة والنار وأرى النار بصوب ابن سعد سحرت وأرى الجنة بصوب الحسين أزلفت وكأني أرى نفسي. شوف هذا التفكير هذا يعني العبادة 70 سنة في هالمقام. تفكير عظيم. قال لك أني أرى نفسي بيوم القيامة وأرى فاطمة الزهراء بيدها قميص الحسين مخضب بالدماء وأنا واقف وهي تقول يا حر أين أنت عن ولدي الحسين يوم كربلاء وأنا نفسي مالت نحو الحسين. وإذا بالحر يقوم من مكانه يقوم من مكانه ويطلع وياخذ ابنه وياه ويروح صوب الحسين. وصل صوب الحسين ونزع ملابسه الشال لابسه مال الحكومة نزعها رماها عليهم وبقي بطرق القميص والسروال يقول وأسفر عن ركبته وعن ذراعه. وأقبل الحر يزحف على الأرض هذه التوبة الصحيحة يزحف على الأرض والحسين ينادي وغربته والحر يصيح لبيك يا أبا عبد الله سيدي هل تجد لي توبة؟ الإمام قال له ارفع رأسك إن كنت تائبا تاب الله عليك. قال لعاني إلى توبة أنا الذي روعت قلوب بنات رسول الله أنا الذي جعجعت بك بهذا الطريق أنا الذي فعلت كات وكات. قال جئت بوقتك يا حر ارفع راسك، من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول فأقبل إلى الحسين وعانقه وقال لأبو علي أنا أول من حاربك، أريد أول من يقتل دونك ابني وأنا من بعده. وفعلا قدم وليده واستشهد وتقدم بعدين الحر وقاتل قتال الأبطال رضوان الله عليه، والحر فاز بها. إش كثر الشيوخ وزعماء ورؤساء وضباط وأمراء ويا ابن زياد، إلهم ذكر إلهم اسم، وينهم؟ هذا الحر وهذا أحسن شاهد إلك يا المخالف يلي أنت شوية فكرك مو عندك. هذا الحر شوف صار من مقتل الحسين إلى اليوم حلم قائم، والناس تروح تزوره بالآلاف المؤلفة بل بالملايين والصيح لبيك يا حر. وهذا المأتم والموكب باسم الحر ومواكب أخرى باسم الحر سلام الله عليه. على أي حال يا أعزائي، الحر لما قتل وقف عليه الحسين قال ما أخطأت أمك حيث سمتك حرة، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذا هو الحر اللي يتحرر من قيود الهوى والنفس والسلطة الظالمة ويجي ويا الحق ويا الحسين سلام الله عليه. فخلده الله سبحانه وتعالى هذا الخلود. ولو قضية الحر فزع مال طائفية لو مذهبية لو حزبية لو ترتيبات جاء ما ظل الساعة ذكره وترجع راح هو والحسين، لكن القضية لله وما كان الله ينمو. خلي يصير ببالكم يتحاربون القضية الحسينية وخصوصا الونة على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أنا طلعت من المستشفى وجيت إلى البيت وزاروني كثير من المؤمنين، فمن جملة من زارني الشيخ جعفر الإبراهيمي هذا الخطيب المفوه المحترم، أسأل الله أن يحفظه ويعطيه العافية وجزاه الله خير. اجا زارني قالوا جبت بشارة وياي، قلت له خير. قال احد الفضلاء العلماء يخابرني وانا جاي، قال سلم على السيد وقل له رأيت الحسين بعالم المنام سلام الله عليه. يقول قولوا لسيد جاسم اذا صعد المنبر اول منبر يصعد بعد العملية خل يقرا سمعتي ونود قربت لي ولقيت الولي متوسد يدي. الله سمعتي ونود قربت لي ولقيت الولي متوسد يدي. عجيب. انا اقول ايش معنى الحسين ما وصاني انه اقرا ايه وفسرها، اقرا خطبه الفلانيه المحاضره الفلانيه احشي كذا كلام احشي كذا موعظة. ليش يأكد الحسين خل يقرأ سيد جاء أو جاسم خل يقرأ سمعتي ونود قربت لي. في هذا السنة المضت يعني في هذا السفر المضى آخر رحت قرأت بالنجف أيام المحسن، ورحت بزيارة سيد الحالم المرجع الكبير السيد سعيد الحكيم الله يحفظه ويعافيه إن شاء الله، رحت بزيارته ولقيت ذاك المجلس الحاضر المجلس العلماء الإلهي. أنا في قلبي وقع ما زحم السيد وقعد هواية، وأنا مشيت لمولاي ترى بس رحب قصتك إيدك وأرجع. قال لا تقعد وتشرب شاي وتقرأ لنا تعزية، وقعدت وقرأت وعدت هاي القضية مال سمعتي ونود قربت لي. وإذا الجواب يكون يعني هكذا المدخل إلى رحمة الله ولطف الله هي الونة والحنة على الحسين بن الزهراء. صدق حقيقة يعني ليش أنه أنحى على الحسين؟ أنا كخطيب ومجرب، أنا شايف أكو ناس سمعت محاضرات مختلفة وإن شاء الله نافعة، ولكن إحنا شريد نريد الثمرة. أنا جربت وإذا أشوف الونة على الحسين والحنة وهاي النعوة وهذا الصوت التردد وياي بيه والأقص العاشوري والثلاثي، هذا نسق كثير من القلوب، نسقها وأعطاها حقيقة جدية ووجهها التوجيه العادل. وشفت هواية ناس توجهوا إلى طاعة محمد وآل محمد من طريق الونة على الحسين. ومن جنود هاي الونة هلا الشباب هاي اللي تضحى بدمائهم وشكل وتأذي وتأدي ما تأدي، جزاهم الله خير الجزاء. فإذا مولاي لنبكي على الحسين، هذا الحور رضوان الله عليه واسى الحسين وقتل دون الحسين، ولما قتل الحسين صاح ابن سعد يا خير الله اركبي وبالجنة ابشري وطأ الظهور والصدور. يقول وقفة الوادم يا خيل الله اركبي وينكم يا خيل الله، واقفة الوادم ما تتحرك، ايش بيكم؟ انبروا جماعة قالوا لا تشتحجي، احنا عندنا جثة لعزيز علينا رئيسنا وزعيمنا وهو الحر ونحن من الرياح، شنو نروح ندوس الجثث وهذا زعيمنا موجود؟ فما نهجم إلا أن نستخرج جثته وندفنه. لما استل 400 سيف خاف من هاي القوة ابن سعد، قال أما أنتم خذوا جنازتكم وروحوا خذوا قتيلكم. راحوا بني أسد قالوا احنا منا بعد حبيب ومسلم وفلان وفلان، بني تميم قالوا، الأوس قالوا، الخزرج قالوا، طي قالوا، وإذا كل عشيرة إلها واحد ويا الحسين نهضت وطلعته. بعدين ابن سعد شاف أنه إذا يقولوا ركبوا وهجموا كذا ذولا إلهم عشائر، إيش قال؟ قال يا خيل الله أركبي وبالجنة ابشري وطأوا ظهر الحسين وصدره. لما قال هذه الكلمة ماكو عشيرة نغضت، لا يا درجس يا خان وصاح، والله ما درجس يا خان وصاح. والله نادى الرجس يا خيمنا وصاح، يلا وينكم شباب؟ نادى الرجس يا خيمنا وصاح، وعمامة غاب سلت بضيلة صاح. والله بذيت الخال هاجت كل بين الرياح، عجيد الحر عجب يندى أسب الخال. والله على خشوم رغم النشيلة نشيلة وكل مشدول تنظني جميلة، تسلمي بالسيوف وتعتذيلة لعند المعركة والجذ تشيل، العشيرة شانت بحر الظهيرة الكل منهم شانت الغير، بس ظلوا الماعدهم اي والله بس ظلوا الماعدهم عشير ضحايا وبالشمس من غير تغزير. ما كل الحسين احد ينصر ذاك اليوم، إلا العقيلة زينة. تقول أنا جيت للعركة وندادة وراح المروة تعذر اخته لعين العبا ولا كان شفته لقيت الشمر ثاني. اي والله لعين العمى ولا جان شفته مخضب بدمه وما عرفت لقيت الشمر ثاني ركبت على صدر اخي وحجر قبت. الحسين عليه السلام يطلب يقول خل جاسم يقرا سمعته يقول اريد تأدون حقها. سمعت يوم ولقى الرابي والله سمعت يوم ولقى الرابط ليه ولقيت الولي متوسل لقيت الولي متوسد ولقيت الفوت سيح بيد جارح بيد مهو جرح واحد وداوي أشدن يا جرح يا جرح خالي الله يعطيك العافية أبو علياء. أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بالمؤمنين بالشباب بالخيرين. أسأل من الله أن يوفقكم. أنا أفرح من أشوف إنسان محترم وإله قيمة بالمجتمع قيمة اجتماعية ويجي بعد بمعتم الحسين. إيش خبرة من يجي رئيس الوزراء يقعد بمعتم الحسين؟ شرف إلى يجي الملك يقعد بمعتم الحسين. مو أكو عندنا حديث، إحنا عندنا حديث يقول إذا رأيت الأمراء على أبواب العلماء فنحن الأمراء ونحن العلماء، وإذا رأيت العلماء على أبواب الأمراء فبئس الأمراء وبئس العلماء. فإحنا نريد نرقب مجتمعنا إلى أعلى العلا. شوف بالك تقول خاف يقولون والله ذولا متخلفين رجعية يدورون قرايات، خاف ينتقد اخي الانجليزي دول امريكي دول ما عنده علاقه بالله سبحانه وتعالى. واسف عليك، دول هم حرايا ويتراكضون بالشوارع، دين ما عندهم. والله انا اذكر واحد، اذكر الله يرحمه، اسال الله يعفو عنه، هذا يستهزئ بالقرايه، يستهزئ بالقرايه. ليش ما تلقى؟ قال حلي مرة يحن حش المعدان قالت لي وقلت لها وكذا وما أدري إيش. فرد يوم أسمع الزعاطير تركض وصيحة ما يا بشكو، وإذا الأخ حريان تبين سكران وطالع حريان موشكي والواد والأطفال تضحك عليه. شاف هاي ثقافته موشكي، هذا أدب. تعال اقعد بمأتم الحسين وشوف الله وين يرفعك، وشوف الله وين يوفقك، وشوف الله شلون يهيئ لك الامور ويخلي لك كل شارب تحت اقدامك. وشكل ويطيق لا تتذلل لهذا وذاك، لله سبحانه وتعالى، وتمسكوا بالحسين وانتم وهذا يومكم وايامكم وهذا وفرصتكم. بالك اخويا لا يصيبك الندم وتروح، ترى الله اذا اعطى يدهش واذا اخذ يثلش. والتفت بالك ما عاد. صلوا على محمد وآل محمد. وانه يعني وين ما تقعد، وانا ادري الانسان اللي عندك كبرياء على مأتم الحسين ويحيب ويستهزئ لابد وانه تتسلت توقع خيوطه في يوم من الايام ويصير ذليل وتحت الأقدار. إذا تريد العز اتمسك بمأتم الحسين. شنو أنت أعظم من الإمام الرضا عليه السلام الذي يقول إن يوم الحسين أطرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا على الحسين فليبكي الباكون. إن البكاء يا الناس اللي يطلبون الله يغفر لكم وتردون الجنة. الرضا يقول إن البكاء على جدي الحسين يحط الذنوب العظام. على الحسين البكاء على الحسين تبكي من أعماق قلبك على أبي عبد الله. ويا شباب الله يعطيكم العافية وادعوا لي أن يصير عندي قوة لأثباتر أبو فاضل والعباس. يريد له واحد يكون يجول بالميدان. اطلبون من الله العافية والقوة إن شاء الله. والله يعطيكم العافية إن شاء الله. على كل حال سمعت تقول جنب سمعت يقول هي أول مرة. شلون من طلعت من التل ووقفت على من طلعت من المخيم ووقفت على التل وصاحت حسين حسين حسين خويا شلون دلين الدروب شلون اجيك شلون اطرها الغروب افيض الله تروح الدوب القلوب منين اجيك خويا منين اجيك منين اجيك اللزم درب الحب تقول سمعته يول من صاحة حسين قول سمعت يون وتقى رابط لي اي يا ابويا سمعت يون وتقى رابط لي ولقيت الولي متوى السيد. بارك الله بكم. اي والله ولقيت 1900 جارح به ما هو جرح واحد وداوي اشد يا جرح يا جا ارحى خلي يا ابويا اشد يا جرح يا جا ارحى خلي انا اطلب من الله وانتم بتمدون ايديكم والشكل من تمدها لايدك اطلب حاجتك ما ترد خاليه من الله على حساب الحسين ومجلسنا حافل الليله بالخير. عندنا نور من انوار المرجعيه المحترمه الشيخ بشير النجفي الله يحفظه ان شاء الله هذا العالم المحترم شيخ علي المؤمنين الاخوه هلا بكم يا ابوي جزاكم الله خير الجزاء. اهلا جناب الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم. سمعت يوم اطلبها سمعت يوم وتقرب ولقيت الولي متوى السيدي لقيت 1900 جرح بي ما هو جرح واحد ولا أشد يا جرح يا جرح خلي يقلك الجرح بعضا يعوفيه يا اخويا بس جرح لهم قلبي عينك عليه عينك عليه يا حلك يا فج يا زينب لا تنشمل والله عليك يا فج يا زينب لا يا يا يا يا تليك ووقفت زينب الظل للحسين. قرأت بالرواية زينب وحمرها 5 سنين كانت نايمة والشمس طالعة عليها من النافذة والحسين دخل ولقاها نايمة والشمس طالعة عليها ما وحاها قالها قاعدي يروح نام بغير مكان الشمس طالعة عليها. لا شوف الأدب شوف التربية شوف الأخوة. أرجو أن تكون عائلة هكذا متماسكة ومتحابة ومتآلفة ومتقربة. وقف الحسين دون الشمس يظلل لها إلى أن قعدت فتحت عينها بوجه الحسين قالت أحسين هذا ما لي أراك واقف يا نور عيني؟ قال أظلل لك عن حرارة الشمس. قالت لي يا أخويا وأنت واقف أظلل لي يبو علي عن حرارة الشمس؟ أما أقدر أوافيك يا أخوي أبو علي أقدر أوافيك. قال لي راح يجي يوم أريد أشتوفين له وللي لحرارة الشمس. وكان زينب تحسب حساب تلقي نايم مثل نومته وظلل. وما صادف هذا قتل الحسين بالشمس إلا يوم وجدته قد توسد وساد من الرمل وجراحاته ترزف قردفين برد ثوب من الخط. يقول له وقفة بيت الدعاء وقفة وقفة غدا عني الخدر يا حسين راح غدا عني الخدر يا حسين وقفة وعليك الخيل لعبة صدر وقفة أنا مطلوبة إلك يا حسين والله مطلوبة إلك يا حسين وقفة وفضل لك الساذج علي والله وفضل لك السابق يا الله يا الله. نسألك اللهم وندعوك زيارة الحسين توجهوا إلى الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباء. السلام عليك وعلى أختك العقيلة زينب. اللهم بحق الحسين شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه واحفظ الدين وأهل الدين وأيد علماء الدين